لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل أنه قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وجه المناسبة بين البابين ظاهر، لأن الباب الأول في التخول وهو التعهد بالموعظة والعلم، وقد ذكرنا أن معنى التخول التعهد في أيام خوفا من الملل والدجر، وهذا الباب في تخصيص أيام معلومة لأهل العلم وانعقاد مجلس الإملاء بذلك. أما قوله باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، هكذا في رواية كريمة رحمها الله تبارك وتعالى، كانت عمرت 100 سنة وما تزوجت، ونسخة كريمة من أصح نسخ الصحيح رضي الله تبارك وتعالى عنها ورحمها الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. من أصح نسخ صحيح البخاري هي نسخة كريمة، وكانت يعني يرحل إليها طلبا لنسختها رحمها الله تبارك وتعالى، وما كانت تعطيهم النسخة إلا وهي حاضرة، فيعارضون على أصلها، ينظروا ويراجعون من أصلها، ولا يعني تعطيهم النسخة لهم، ولكن في وجودها رحمها الله تبارك وتعالى يعني ماتت ولم تتزوج لأجل العلم والحديث رحمها الله تبارك وتعالى، يعني لعل يأتي مناسبة للكلام أكثر عنها رحمها الله. وفي رواية الكشميهني أياما معلومات، وفي رواية غيرهما يوما معلوما. فالمهم أنه سواء أياما معلومات أو يوما معلوما أو أياما معلومة، كل هذا على تحديد يوم أو أيام معلومة للوعظ وللعلم وللإملاء والتدريس وغير ذلك. أورد الإمام البخاري في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومطابقته للترجمة ظاهرة، وهو أنه إما أن أخذ ذلك من فعل النبي على دلالة أو إشارة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخصص يوما أو أياما معلومة يذكرهم فيها ويعلمهم فيها صلى الله عليه وسلم. والحاجة الثانية أن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يخرج لهم أو يحدثهم أو يذكرهم في كل خميس، فإما أن يكون أخذ ذلك مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما حتى في جزئية الخميس على سبيل الموافقة أيضا، أو على سبيل تخصيص يوم، يبقى اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص يوم، أو اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص يوم وحدد اليوم الذي كان يتخولهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعاهدهم فيه صلى الله عليه وسلم بالموعظة، وهو يوم الخميس، والله تعالى أعلى وأعلم. فمطابقته للترجمة ظاهرة إما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فيه الإماء والإشارة هنا، أو من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تذكيره لهم كل خميس. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة: عثمان بن أبي شيبة، وهو أبو الحسن عثمان بن محمد ابن القاضي أبي شيبة، إبراهيم ابن عثمان ابن خوستة العبسي، مولاهم الكوفي، صاحب التصانيف، وأخو الحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة، ولد بعيد الستين أو بعد الستين ومئة، ولد بعيد الستين ومئة، ثقة حافظ شهير، حدث عنه البخاري ومسلم واحتج به في كتابيهما، واحتج به أبو داود وابن ماجه في سننهما، وروى النسائي في عمل اليوم والليلة عن زكريا، عن زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة عنه، وفي مسند علي عن أبي بكر المروزي عنه. زكريا السجزي خياط السنة، أنه كان يخيط أكفان أهل السنة فلقب بهذا اللقب رحمه الله تبارك وتعالى. روى عنه أبو عبد الله البخاري في صحيحه 61 حديث، وروى عنه مسلم 135 حديث، توفي سنة 239 من الهجرة، وله 83 سنة، وعمره 83 سنة. الثاني جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضي الري، ثقة صحيح الكتاب. قال البيهقي رحمه الله: نسب جرير ابن عبد الحميد في آخر عمره إلى سوء الحفظ، إلى سوء الحفظ، لكن تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قائلا: ولم أرى ذلك لغيره، بل احتج به الأئمة الست. لم أرى ذلك لغير البيهقي، يعني عايز يقول ان كلمة البيهقي هذه لا تأثير لها ولا محل لها، يعني لا تؤثر ابدا في من احتج به الأئمة الستة، وخاصة ان هو لما قال هذه المقالة لم يوافقه احد عليها، بل هو تفرد بذلك، فكأن هذا القول قول يعني الى الشذوذ اقرب، الى الشذوذ اقرب. فهذا القول او هذا الذي قاله البيهقي رحمه الله كلام لا تأثير له في امر جرير ابن عبد الحميد رحمه الله تبارك وتعالى، احتج الأئمة الستة قاطبة به رحمه الله تبارك وتعالى. فلا تأثير لهذه المقالة في من احتج به الأئمة الستة. توفي جرير ابن عبد الحميد سنة 188 من الهجرة، وله 71 سنة رحمه الله. الثالث منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت وكان لا يدلس، ثقة ثبت وكان لا يدلس. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ما علمت له رحلة، يعني ما ارتحل، ما علمت له رحلة في الطلب رحمه الله تبارك وتعالى، ولا رواية عن أحد من الصحابة، ولا رواية عن أحد من الصحابة. وبلا شك كان عنده بالكوفة بقايا الصحابة، وهو رجل شاب مثل عبد الله بن أبي أوفى وعمر بن حريث، إلا أن منصورا كان من أوعية العلم، صاحب إتقان وتأله، يعني صاحب إتقان وعبادة، التأله التعبد، وتأله وخير رحمه الله تبارك وتعالى. وكانوا يفضلون منصور على الأعمش، كانوا يفضلون منصور على سليمان الأعمش، وعداد منصور في التابعين، عداد منصور في التابعين. قال أبو حاتم الرازي: الأعمش حافظ يدلس ويخلط، ومنصور أتقن منه، لا يخلط ولا يدلس، لا يخلط ولا يدلس. وقال أحمد بن عبد الله العجلي كان منصور أثبت أهل الكوفة لا يختلف فيه أحد صالح متعبد، صالح متعبد، كان يعني كثير التعبد، وكان يصلي على سطح بيته، حتى كان يعني من يراه من الجيران يظن أن هناك سارية منصوبة أو عرق خشب منصوب على هذه الدار. فلما مات سئل عن هذا العمود أو عن هذا العرق من الخشب، فقيل إنه ليس بعرق، يعني ليس بعمود خشب ولا شيء من هذا القبيل، بل هو منصور رحمه الله تبارك وتعالى. أكره على القضاء فقضى شهرين ثم اعتزل. توفي سنة 132 من الهجرة، احتج به الأئمة الستة رحمه الله تعالى. الرابع شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي، وهو تابعي ثقة مخضرم، احتج به الأئمة الستة. وقلنا إن المخضرم هو من أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مخضرم أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. أما الصحابي فهو عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، ذو مناقب جمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يعد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الآتي إلى المدينة يعد عبد الله بن مسعود من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدخل على النبي وكثرة دخولها على النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مسعود له مكانة عظيمة في الإسلام وفي الفقه وفي العلم رحمه الله تبارك وتعالى، ورضي عنه وعن الصحابة أجمعين. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من خماسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وقلنا لما نقول خماسي أو رباعي أو كذا أو كذا، إحنا بنعد كده الوسائط اللي بين البخاري رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الوسائط أو هؤلاء الرجال اللي في الإسناد، كل رجل منهم يمثل طبقة، فالوسائط أو الطبقات اللي بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خمسة. وقلنا قبل كده إن أعلى الأسانيد عند الإمام البخاري الثلاثي، الأسانيد اللي الثلاثية، أما أعلى الأسانيد عند الإمام مسلم الرباعي. أعلى أسانيد الإمام مسلم إنه يكون إيه؟ رباعي، يعني الوسائط بين الإمام مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. أعلى الأسانيد عند الإمام البخاري ثلاثة، الثلاثي. نعم. أيضا هذا الإسناد كله كوفيون، فهو مسلسل بالكوفيين. أيضا أن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخه عثمان، فما روى له أبو عيسى الترمذي في جامعه. أيضا أن رجاله ثقات أئمة أجلاء. أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم، فمنصور قلنا عداده في التابعين، وعندنا شقيق ابن سلمة أبو وائل ده مخضرم، فيبقى رواية تابعي عن تابعي مخضرم، رواية تابعي عن تابعي مخضرم. أيضا عثمان وجرير ومنصور، هذا أول محل ذكرهم في الصحيح. أيضا هذا الإسناد فيه التحديث والعنعنة فقط، فيه التحديث والعنعنة فقط. أيضا حديث عبد الله بن مسعود هذا من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق جرير وفضيل بن عياض كلاهما عن منصور عن أبي وائل نحوه. أيضا حديث ابن مسعود بهذا السياق لم يرويه من الجماعة سوى الشيخين البخاري ومسلم. أما قوله كان عبد الله هو ابن مسعود، وكنية عبد الله أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان عبد الله يذكر الناس بتشديد الكاف من التذكير، أي يعظ الناس، أي يعظ الناس. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب خبر كان، في محل نصب خبر كان. في كل خميس متعلق بيذكر والجار والمجرور في محل نصب على الظرفية، في محل نصب على الظرفية. وفي رواية مسلم كل يوم خميس بنصب كل على الظرفية. فقال له رجل لم نعرف من هذا الرجل، فهذا الرجل مبهم ويشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النقعي، هو يزيد بن معاوية النقعي، جاء في سياق الإمام البخاري كما في كتاب الدعوات وكذا عند الإمام أحمد في مسنده كما تقدم ما يرشد إليه، ما يرشد إلى أنه يزيد بن معاوية النقعي. يا أبا عبد الرحمن، كما قلنا هي كنية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. لوددت، هذه اللام جواب قسم محذوف، أي والله لوددت، أي والله لأحببت، أي والله لأحببت. ووددت بفتح الواو وكسر الدال الأولى يقال وده، يوده ودا، قال عز وجل يوده ودا، قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني سيجعل الله تبارك وتعالى لهم محبة في قلوب العباد، في قلوب المؤمنين. وودا أحبه، والاسم المودة، والاسم المودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، أي محبة، مودة ورحمة. وهذا يعني الآية ترشد إلى أن المودة والمحبة تأتي بعد، تأتي بعد، أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم، يبقى بعد. نعم. ووده ودادا ومودة أحبه، قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. مش ممكن تجد هذا في قلوب أهل الإيمان، أن الذين كتب الله تبارك وتعالى في قلوبهم الإيمان لا يحبون من عاد الله تبارك وتعالى وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم وعاد المؤمنين، فهذا حري أن يكون بغيض إلى أهل الإيمان، مبعد عن أهل الإيمان، مبعد عن أهل الإيمان. وود الشيء تمنى كونه وأحب وقوعه، ومنه قوله تبارك وتعالى يود أحدهم أن يحب ويتمنى أن يقع هذا ويحدث هذا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. هذه أمانيهم، ما يحبون وقوعه ويحبون كونه وحدوثه، إن هم يكونوا إيه؟ معمرين، يريدون الحياة فقط، فقط، وهم في ذلك يحرصون على أي حياة، على أي، على أي حياة. فالنكرة هنا تفيد الإيه؟ تفيد الإطلاق، أي حياة، مش مشكلة الحياة تكون عاملة إزاي، ماشي كده، مش مشكلة. فهم يريدون الحياة فقط، حريصون على الحياة، لكن الحياة عندما لا تكون حياة ذات قيمة، حياة عظيمة، حياة فخمة ثرية بعبادة الله تبارك وتعالى ونشر دينه والدعوة إليه والجهاد في سبيله، فأي حياة بعد ذلك؟ أي حياة بعد ذلك؟ واضح كده؟ ولتجدنهم أحرص الناس على إيه؟ على حياة. ليه جت نكرة؟ أي حياة، أي إيه؟ أي حياة جاءت نكرة هنا في سياق الإيه؟ الإثبات، أي حياة، أي حياة مطلقة. فيحرصون دائما أبدا، مش مشكلة الوسيلة اللي يعيشوا بها، مش مشكلة يعيشوا إزاي، لا، ليس يعني همهم الشرف والسؤدد، لا، المهم إن هو يبقى عايش فقط، فقط ده، هي دي غايتهم. ويودون في ذلك إن هم يعمروا قد إيه؟ حياة طويلة، حياة مديدة، 1000 سنة. طب وبعدين؟ بعد التعمير ده كله، بعد التعمير هيحصل ايه؟ هل هذا يغني عنهم من الله شيء؟ هل هذا ينجيهم او يزحزحهم عن عذاب الله تبارك وتعالى؟ ابدا، ابدا لا يزحزحهم عن عذاب الله تبارك وتعالى، بل كلما ازدادوا حياة او طالت بهم الحياة ازدادت سيئاتهم، ازدادوا من الايه؟ واستكثروا من السيئات والعياذ بالله تبارك وتعالى، وإذا زادت خطاياهم وزادت سيئاتهم ضعف لهم العذاب، فيضاعف لهم العذاب من جهة، يعذبون من جهة كفرهم بالله تبارك وتعالى ابتداء، هذه المسألة. الحاجة الثانية، يضاعف لهم العذاب على طفرتهم في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على تفريطهم في طاعة الله وإتيانهم بفروع الدين وفروع الشريعة، فيحصل العذاب، يبقى حسرتين، كفر بالله ومضاعفة العذاب على تفريطهم في الطاعة وفي العبادة. دي مسائل في غاية الأهمية. وهناك من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، لكن قد يكون له من الأعمال الحسنة، الأعمال الطيبة، فهذا يعاقب على كفره بالله تبارك وتعالى، وهذا العمل لا ينفعه، هو يأخذ جزاءه في الدنيا، تعجل له حسنته في الدنيا، لكن عمله في الآخرة لا يغني عنه من الله تبارك وتعالى شيئا، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فمن حال عمله بينه وبين الجنة فلن ينفعه نسب. لن ينفعه إيه؟ لن تنفعه قرابة، حتى لو كانت هذه القرابة لأكرم الخلق على الله تبارك وتعالى وأعظمهم عنده منزلة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأبي طالب ليس لدخوله الجنة، ولكن لأجل تخفيف العذاب عنه فقط، فحرام عليه الجنة، حرام على أبي طالب الجنة، لكن كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في تخفيف العذاب عنه، وليس هذا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فود الشيء تمنى كونه وأحب وقوعه، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال عز وجل: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تحبون أن يقع لكم هذا الأمر، وتتمنون كون أن غير ذات الشوكة هي التي تكون تكون لكم من أمر القافلة. وكذا أنك بفتح الهمزة لأنه مفعول، وددت ذكرتنا كل يوم، أي وعظتنا، أي وعظتنا وعلمتنا وجعلت لنا مجلسا كل يوم. وفي رواية مسلم: حدثتنا، حدثتنا، فعلى ذلك يكون فيه أيضا إثبات انعقاد مجلس الإملاء، يعني مجلس العلم، يبقى فيه وعظ وتذكير بالموعظة، وأيضا هناك مجلس للعلم، فيأخذ هذا وهذا، أن هناك تعليم وليس مجلسا إضافيا يعني، لكن أن المجلس يشتمل على الوعظ ويشتمل كذلك على على العلم. قال أي عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: أما إنه يمنعني أن يحجزني من ذلك، أي من تذكيركم، إنه يكون لكم وعظ وأتخولكم بالموعظة، إن أنا أعظكم وأعلمكم وأخرج إليكم وأجالسكم كل يوم، أني أكره أن أمل لكم. أن الثانية هذه مصدرية، أي أني أكره إملالكم، أكره إملالكم وذجركم، وإني أتخولكم بالموعظة، أي أتعهدكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها، أي يتعهدنا بها صلى الله عليه وسلم. يعني يقول عبد الله بن مسعود أني في ذلك متبع، أني في ذلك مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكما كان يعاملنا وكما كان يتخولنا وتعهدنا بالموعظة ويذكرنا ويعلمنا صلى الله عليه وسلم، فأنا كذلك أتعهدكم تابعا أو متبعا في ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بيقول لك عظم قدر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كيف كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء، وما لهم لا يفعلون. احنا مأمورون في كتاب الله تبارك وتعالى أن نقتدي بالذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. طيب، وهذا الهدي كله جمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما قالش قدوة حسنة، مش كده؟ ليه؟ ان القدوة يسعك ان انت تقتدي، وممكن ايه لا تقتدي احيانا، لكن الاسوة لا يسعك ان انت تنفك عن الاقتداء، لازم يكون دائما ابدا امر النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيك. نصب ايه؟ نصب عينيك. كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو كان هذا في الامور الجبلية، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم النبي، جلوس النبي، مشي النبي كيف كان يمشي صلى الله عليه وسلم، الى غير ذلك عليه الصلاة والسلام. حتى في هذه الامور يحسن بك ويستحب لك ان تقتدي به صلى الله عليه وسلم، وان تتأسى به عليه الصلاة والسلام. شوف الامور عاملة ازاي بقى. وهكذا كان صحابة النبي رضوان الله عليهم جميعا في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا المعلوم ان خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما اختار الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الا الافضل في كل شيء والاكمل في كل شيء صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ نعم. فقال عبد الله بن مسعود: اني في تذكيركم وفي وعظكم اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان يتعهدنا عليه الصلاة والسلام بالموعظة مخافة السآمة، وهو كلام اضافي منصوب على انه مفعول لاجله، اي لاجل مخافة السآمة علينا، وعلينا اما يتعلق بالسآمة على تضمين السآمة معنى المشقة، يعني مشقة علينا، مشقة من السآمة علينا، اي مخافة المشقة علينا، وذلك اذ كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود من الحديث هو بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالامة، رفق النبي عليه الصلاة والسلام بالايه؟ بالامة. ودائما ابدا تجد النبي عليه الصلاة والسلام كالوالد الشفوق بهذه الامة عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما يسأل انا حج في كل عام يا رسول الله، يسكت ويقول لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم ليه ولما استطعتم عليه الصلاة والسلام. شوف الرحمة صلى الله عليه وسلم. شوف الامور. كذلك لما كان صلى الله عليه وسلم يصلي التراويح، والصحابة لما علموا بصلاته صلى الله عليه وسلم اقتدوا به واجتمعوا خلفه صلى الله عليه وسلم، وقال الله يعني ما خفي علي مكانكم، لما لم يخرج لهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن إيه؟ تفرض عليكم، تفرض. شوف الشفقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فقه أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه المحدث الملهم رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه بعد ذلك جمعهم على أبي بن كعب وكذا. لماذا؟ لأنه انتهى الأمر، خلاص ارتفع الوحي وانقطع أمر كمل التشريع، كملت الشريعة، فلا يخشى ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم ما هو فرض وعلم ما هو ندب. واضح كده؟ علم ما هو فرض وعلم ما هو ايه؟ ما هو ندب. فانتهت المسألة، فانتهت الايه؟ فانتهت المسألة في ذلك. فهذا كان من فقه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. فالمقصود بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وشفقته عليهم عليه الصلاة والسلام. وإما يجعل صفة للسآمة، والتقدير مخافة السآمة الطارئة علينا، وإما يجعل حالا، وقد تقدم في الحديث الماضي. قال ابن بطال فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والمحافظة على سنته على حسب معاينتهم لها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب شرف الصحبة بكل الفضل وبكل الخير، بكل الفضل وبكل الايه؟ وبكل الخير. يعني هم الذين عاينوا التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجالسونه وينظرون إليه ويرون أحواله ويتعلمون منه عليه الصلاة والسلام، فلمقام أحدهم في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم لو عمر عمر نوح. لو عمر عمره ايه؟ عمره نوح. فشرف الصحبة لا يعادلها ايه؟ لا يعادلها شرف ولا يعادلها فضيلة ولا يعادلها فضيلة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى عليه الصلاة والسلام بين أصحابه عليه الصلاة والسلام: ولدنا لو أن لقينا إخواننا. فقالوا: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم لم يأتوا بعد، يعني سيأتون. فقالوا: وكيف تعرف من لم يأتي بعد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو أن لرجل خيل محجلة في خيل أو في وسط خيل دهم بهم، أكان يعرف خيله؟ شوف الخيل كده لما يبقى خيل سودة كلها أو خيل حمرة كلها أو صفراء أو بيضاء أيا ما كانت الألوان بتاعتها، وفي خيل تانية في جبينها بياض وفي قوائمها بياض يخالف لون الجسم باقي الجسم، لما الخيل دي تدخل بهذه الكيفية وسط خيل حمر أو سود أو صفر وتختلط بهم، والخيل التانية ملهاش هذه الصفة، ممكن يحدد الخيل بتاعته ولا لا؟ يختلف؟ ما يختلفش. فهذه الأمة هي الأمة الغر المحجلة من أثر إيه بقى؟ شفت قيمة الصلاة، قيمة الصلاة. فشوف اللي ما بيصليش محروم من إيه؟ قد إيه محروم؟ اللي ما بيصليش مش هيتوضى. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث بلغ الوضوء. الحلية اللي هي إيه؟ قيل النور أو حلية أهل الجنة، حلي أهل الجنة يعني، تبلغ من المؤمن حيث إيه؟ حيث بلغ الماء. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كما عند مسلم كان إذا توضأ مستترا لا يراه أحد، وده من فقه أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يصل بالوضوء إلى الإبط إلى الكتف، ويصل بماء الرجل إلى الركبة. ليه؟ وكان يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: من استطاع منكم أن يزد أن يطيل غرته فليفعل. ده كلام أبي هريرة مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه، هذا مدرج، هذا أي مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان يستتر بذلك، ليه؟ لأن هذه ليست صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان يجتهد في ذلك تأولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده من فقهه وأدبه إن هذا ليس صفة وضوء النبي، فيخشى أنه إذا فعل ذلك في حضرة الناس أن يأتي متنطع فيظن أن هذا هو ليه؟ هذا هو الفرض، هذا هو ليه؟ هذا هو الفرض، واضح كده؟ فكان لا، هو يفعل ده لنفسه ولا يلزم إيه؟ غيره بهذا، ده مؤداه وده نظره هو واجتهاده إيه؟ هو في هذا الأمر. فحريص، شوف حريص على إيه؟ أنه يكون جاي يوم القيامة كله إيه بقى؟ كله بهذه المثابة. يبقى الإنسان اللي ما بيصليش محروم قد إيه من الخير، يبقى بالتالي عندما يأتي يوم القيامة مش هيجي بهذه العلامة، فلن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يزود يدفع ويمنع الناس أن ترد حوضه إلا الصحابة، أصحابه اللي هو يعرفهم أو مين؟ أو اللي معروفين بالعلامة، هم دول يقول أمتي أمتي، يفسح لهم ويزود عن الحوض الأمم الأخرى والناس عطاش. تخيل بقى الناس كلها طلعة من الموطن ومن الموقف ومن الأمر الحشر والأهوال 50,000 سنة، الكل محتاج إيه؟ وحوض النبي صلى الله عليه وسلم عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم، ماؤه أصفى من العسل أشد بياضا من الثلج، يعني الطعم أحلى من العسل، هو أشد بياضا من الثلج، كيزانه من الذهب والفضة عددي أو أكثر كمان من عدد نجوم السماء. شوف بقى لما ترد الأمة هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى إيه؟ وليس هذا كل ما أعطيه النبي أو ما أعطاه ربه تبارك وتعالى. إن أعطاك الكوثر ليس المراد هو الحوض، ولكن هذا جزء مما أعطاه الله إياه. هذا جزء الحوض ده الكوثر أي الخير الكثير، والحوض جزء منه صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى اللي مفرط في الصلاة ومضيع في الصلاة وكذا وكذا وكذا، شوف يبقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بالرجل اللي كده يولع نار كده، فيجعل الهوام الفراش والدواب ديت اللي هي تيجي على الضوء، فيجعل انها ايه تيجي، فتيجي تقتحم في النار تتحرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وانا اخذ بحجزكم عن النار. شوف بالحجز، الحجز اللي هو منطقة الوسط اللي حط فيها الحزام، ودي اقوى منطقة ممكن تشد منها انسان وتجذبه، المجامع ديت. شوف يبقى شدة جذب النبي، ومع ذلك يقول: ولكنكم ايه تقحمون، ومع ذلك انتوا ايه بتغلبوا برضو وتندفعوا ان انتوا ايه تسقطوا والعياذ بالله في النار. شوف شفقة النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. شايف المعنى؟ كل نبي تعجل، نوح تعجل، موسى تعجل، الكل تعجل، مش كده؟ الكل تعجل، شعيب تعجل، كل نبي تعجل دعوته على ايه؟ على امته. وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختبأت دعوتي شفاعة لامتي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختبأت دعوتي شفاعة لامتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. شوف في أكتر من كده، في أكتر من كده شفقة، في أكتر من كده رفق، في أكتر من كده حب للأمة صلى الله عليه وسلم، حتى يقول لربه مناجيا: رب هب لي، يعني من عصاة الموحدين الذين في النار، رب هب لي من قال لا إله إلا الله، عايز يخرج من النار، بس من قال إيه؟ من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. شفقة النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعرف كده كيف تتعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بالعصاة، فكيف بالمحبين؟ كيف بالمقبلين؟ كيف بمن يتعلم سنته ويسعى في نشر سنته ويدافع عن سنته صلى الله عليه وسلم، يدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد عن حريم السنة هذه الفئام الضالة، الفئام الطاغية التي تعتدي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله حائل بينهم وبين ما يشتهون. أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا المنهج. إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. ليس المقصود هنا القرآن فقط، ولكن القرآن والسنة، الكتاب والسنة. فالسنة هي بيان القرآن، وبدون السنة وبدون فهم الصحابة نعجز عن فهم كتاب الله وعن مراد الله. فالسنة هي لسان القرآن وبيان القرآن. لا يستطيع إنسان أبدا أن يفهم كتاب الله وأحكام الله إلا من خلال السنة، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس، أن يبين، فكان على النبي صلى الله عليه وسلم البيان عليه الصلاة والسلام. فمن أين لنا أن نعرف مراد الله تبارك وتعالى إلا من خلال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي المسألة. ولذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب من أرسله، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة من أرسله. واضح كده؟ دي مسائل في غاية الأهمية، لابد أن تكون راسخة في قلب كل مؤمن وفي قلب كل مسلم. واضح كده؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فشرط الاتباع يحببكم الله، يحببكم. نعم. فهكذا كان الصحابة رضي الله عليهم في المحافظة على سنته على حسب معاينتهم لها منه عليه الصلاة والسلام، وتجنب مخالفته عليه الصلاة والسلام. كيف؟ ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الخطورة، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شوف أمره هنا، أمره هنا إيه؟ جاءت إيه؟ مضافة إلى الضمير، مش كده؟ الضمير هنا عائد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإضافة ديت تفيد الإيه؟ تفيد العموم. المفرد هذا المضاف ده يفيد الإيه؟ يفيد العموم، يعني أي أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرجل الذي جاء للإمام مالك وأراد أن يزيد في مسافة الإحرام وزمن الإحرام، عايز يحرم دون الميقات، إيه المشكلة يعني؟ واضح؟ فهو جائز لكن مع الحاجة لذلك، زي اللي بيحرم من الطائرة مثلا، إنه مش هينفع مثلا كده وهيعدي الميقات، ممكن فيبقى يحرم من المطار مثلا في له عذر، لكن هنا ما عندوش عذر، لكن عايز يحرم، عايز بس يزود الايه، فهو يظن بذلك انه يفعل ايه، يفعل الخير، مش كده؟ وكم من مريد للخير لا يبلغه. فقال له الامام: لا تفعل. قال: لما؟ قال: اخاف عليك الفتنة. وقام جاي قارئ عليه الآية. شوف المسألة دي، عبد الله بن عمر لما سمع واحد بيعطس فقال: الحمد لله والصلاة على رسول الله، فقال: وأنا مثلك أصلي على رسول الله، وأنا مثلك أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، ما هكذا إيه علمنا رسول الله، لكن علمنا إيه، يبقى التزم، إلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما عبد الله بن عباس وجد رجلا يصلي في بلا يتطوع بلا سبب يعني في وقت نهي، فقال: لا تفعل. فقال ابن عباس: يعذبني الله على صلاة أتقرب بها إليه، يعني إيه المشكلة أن أنا بصلي؟ قال: ألا يعذبك الله على صلاة، لكن يعذبك على أنك خالفت رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف المخالفة، شوف المخالفة، مسألة في غاية الخطورة، مسألة في غاية الخطورة. السنة كسفينة نوح، اللي ركب سفينة نوح نجا بفضل من الله ورحمة، واللي تخلف عن السفينة كان من الهالكين. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والنجاة، وأن يمسكنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه. نعم. وذلك لعلمهم بما في موافقته صلى الله عليه وسلم من عظم الأجر، وما في مخالفته بعكس ذلك. يبقى اللي حيوافق ويتبع له عند الله تبارك وتعالى الإيه؟ هذه الأحبية، أن يحبه الله، فليس الأمر أن تحب، لكن الأمر أن تحب. وسبيل المحبة لا ينال إلا من خلال الاقتداء والطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مسألة في غاية الأهمية. فمش مهم ان انت تقول انا بحب الدعوة عريضة، لكن فين حقيقة الدعوة؟ فين الدليل على صدق الدعوة؟ طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الاتباع عظم الأجر عند الله تبارك وتعالى. إذن شرط القبول عند الله تبارك وتعالى العلم والعمل، علم وإيه؟ علم وعمل، دول جناحين الطائر، مفيش طائر يحلق بدون جناحين، مش كده؟ أي حد عايز يطير لازم إيه؟ جناحين. ففي علم ماشي، طب مفيش عمل يبقى ما يصلش، لا تتحقق له الغاية. طيب فيه عمل بدون علم ضلال وجهل، وهيقع في البدع، يبقى لابد منين؟ من العلم مع الايه؟ مع العمل. يوم يسعد الانسان في الدنيا وفي الاخرة، توحيد القصد وتوحيد المتابعة، توحيد القصد وتوحيد المتابعة. ادي معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. واضح كده؟ هو ده سبيل الايه؟ سبيل النجاة. نعم. ومن أعظم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم الاقتداء بتعليماته وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق، والصبر على التعليم، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك شوف رب العالمين تبارك وتعالى عندما يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء. إذن لابد للعالم أن يقتدي في أمر تعليمه برسول الله صلى الله عليه وسلم اللين. ولذلك معاوية ابن الحكم السلمي كان في أول الأمر ممكن الواحد هو في الصلاة يسلم على من بجواره، ثم نسخ هذا، ثم نسخ هذا الأمر، فجاء فعطس رجل فشمته رحمكم الله، فلحظ الناس إليه بأعين، قال: واثك لأمي، ما يسكتونني، أنا عملت إيه؟ ولكني سكت. هو بقى خايف، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه يقول: بأبي هو وأمي ما وجدت معلما قط خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ضربني ولا كهرني أحد. لكن بين له بس أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. شوف المسألة، الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان قعد يخبط ويخبط على دماغه، شد شعر صدره، شق ثيابه، هلك، مش عارف اعمل ايه، مصيبة. فراح لقومه عشان حد يجي معاه يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى فيه ابعد عنا بشؤمك، ينزل فينا قرآن نعير ابد الدهر، يفضل القرآن ده بسببك انت على طول، ده نزل في مين؟ فلان من بني فلان بسببك، لا لا ابعد عنا، شوف لحالك. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، والراوي عمال بقى يبين لك التوصيف، يبين لك المشهد، انه جاي عمال يخبط ويشق ويعمل وهلكت، فقال: ويحك، في ماذا صنعت، في ايه؟ قال: رسول وقعت على امرأتي وانا صائم. شوف المشهد، وهلكت، عملت ايه انت؟ اللي هلك ده عمل ايه؟ عمل مصيبة. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعتق رقبة. قال: لا اجد. قال: صم شهرين متتابعين. لا استطيع. قال: اطعم 60 مسكينا. قال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، الحرتين، يعني من هو افقر من اهل بيتي. قال: اجلس. النبي اجلس. فجاء عرق مكتل يعني من الزكاة، تمر، فقال: خذ هذا وأطعمه أهلك، يعني تصدق وطعم منه. فبعض الطرق وبعض الروايات أنه قوم بقى عمل، قال: وجدت عندكم الضيق، وجدت عند رسول الله السعة، الرحمة صلى الله عليه وسلم. أخيرا، ترتيب الإمام البخاري يتضح مناسبة الأحاديث لتراجم الأبواب وحسن ترتيب الإمام البخاري للأبواب وللأحاديث في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.